يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اقرا يا حسن بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم. من خائف من ضياع ماله او فواته او ضرره كمن يخاف على ماله من حصن او سلطان او يخاف على بهيمه من سبع او سرود وكمن له كفر في شتور او طعام على نار او مال في زرع او يخاف ضياع ماله او اباق عبده او يرجو رسالهما في تلك الحال. لازلنا الكلام عن الأعذار التي بموجبها لو حصلت للمسلم له أن يتخلف عن الجماعة والجمعة. فذكر من ضمن هذا كمن له خبز في تنوره يعلم أنه لو ذهب الجماعة لانحرق عليه خبز هذا طعامه. لكن قلنا أنه لا يبدأ بالوسيلة ويعلم أن الغاية لا تأتي إلا عند إقامة الصلاة فآذان لا يصح له هذا. لكن لو عرضا كان يخبز وطال العجين ولم يتأتى الخبز إلا عند إقامة الصلاة وكذا فهذا له لو أن ينتظر حتى ينظر الخبز ورفضته الجماعة لأنه فيه إتلاف مالي. هذه جزئيات كمن خاف كذا وكمن خاف كذا لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ربنا تبارك وتعالى بالتنصيص على أن هذه الجزئية أو هذا العذر لو حصل لفلان لو أن يتأخر لا ما حصل كذا. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال ومسائل أجر أصحابها عن ترك الجمعة الجماعات كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة قال خلوا في رحالكم يعني المطر كل نفس الحال هذه المساجد من علة من حكمة في ذلك ألا تبتل ثياب الناس بالوحد والطين. قاس أهل العلم هذه على هذه لما كان عنده حيوان عرف أنه سيضيع عليه أو يأكله السبع أيهما أشد تأثيرا في النفس استلال ثياب المطر ولا شرود بيع المال عليه بل أولى استلال. فقاس أهل العلم هذه بس على هذه المسألة فذكروا مسائل وأحوال بعض الناس قد لا ينتبه إليها أو لا يتفطن إليها وقد جاء أصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من سد باب القياس سد عليه باب كثير من أهل العلم من مسائل العلم لذلك فهم أهل العلم أن هذه المسألة تلحق بهذه المسألة. فقال كمن له خبز في تنور أو طعام على نار فله أن ينتظر لو عرف باب الجماعة لاحترق. كان بعض أخونا محمد استشكل عليه فبالسابق في جماعة العام الماضي استشكل سؤاله قال كيف يكون هذا؟ كان يظن أن تلك المواقف بالغاز كما هو الموجود حاليا حتى من الإنسان يصير ويرجع لا كانت حطب ونار إذا أطفأها لا توقد نار تخرب عليها الطعام يضطر بانتظار إنائه حتى ينتج يعني مبنى حتى ينتج. أما إذا كانت المواقف الحديث يتحكم فيها والطعام معروف يستطيع كذا لا عذر لهم إنما الكلام فيها أوقد النيران تحت كذا وعلم أن لو أطفأ النيران فقد الطعام وإيقاظها من الصعب أن يكون كذلك ولو ترك هكذا سلبت عليه. هذه من الأعذار التي بموجبها أن لو حصلت لإنسان أنه يتخلف عن الجماعة. وإذا ذكروا مسائل وتصورها الإنسان في أسلوب هذا العصر القائم تشكل عليه لكن إذا قيلت مسألة أنها تكون عذرا ولم ترق لك أو لم يتأدى لك قياسها فاعلم أنها إنما جاءت في عصر ليس هذا العصر المجتمع ليس هذا المجتمع. انت اذا تحقن هذا ونزل هذه المسائل على اناس غير هؤلاء الناس يعلم انها وجيهة في الحكم وأن لها سند في الشرع. نعم. أو يخاف ضياع ماله أو بما قعد به أو يرجو وجدانهما في تلك الحال. إيش معنى يرجو وجدانهما في تلك الحال؟ أنه أراد أن يقول أن الفترة التي بين إقامة الصلاة وانتهاء الصلاة جزء ينتظر فيه أن يجد فيه ذاك العقل. إذا كان ينتظر ورجاء فيه يعني يحتمل احتمال أكثر من الظن له أن يترك الجماعة بانتظار ما ضايع ما يفعل. كمان أنا أعطي مثال في الوقت الحاضر، كما لو علمت أن طفلا بعث إليك من جهة ما وتلقاه وأمرت بتلقيه عند محط الطائرات ومحط السيارات، أخبرت أن موعد وصوله في الوقت الفلاني الذي يفاضي إقامة الجماعة، ولو لم تذهب لضاع ولدك، اتجله الناس كان وضاع، وإن صليت الوقت صلاة الجماعة ضاع ما تذهب إليه، وإن أدركته فقد أدركت الجماعة وقد أدركت الخير، تحصل بعد ذلك على أجر الجماعة، أيهما أولى؟ وقت الجماعة لأنه صدر ولد لأنه واضح للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاز للناس أن يصلوا في رحاله في ليلة مطيرة وضياع الولد يشد مكان على النفس من ذلك. هذا مثال لمن يرجو وجدان ماله في تلك الحالة أي عند إقامة الصلاة. هذا مثال فقط، وتصور على سبيل الأمثلة ما يمكن بكامل. نعم. أو يكون مستأجرا على احتمال ونحو ذلك، يعني يتصور أنه فلان أجير على حفظ الأموال أوقات الصلوات، هذا لا بركة فيه. ما نظر لو تعال حفظ الصلاة حفظ مالي يدرك الصلاة هذا لا أجر فيه ولا أجر عليه، لكن عهد إليه لحفظ المال، حفظ المال مربعة من الساعة وقد تصلي فيها، لكن صادف أن هذا المال عامت وقت صلاة الجماعة ولو ذهب ضاع مال موكله أو استأجره، في هذه الحالة يجب عليه حفظ المال. نعم. اقرأ. لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بذل الثياب للسفر الذي هو عذر بالاتفاق. نعم. وقال ابن عقيل: خوف المال عذر في ترك السمعة إلى لم يتعمد سببه. ما معنى لم يتعمد سببه؟ ما يأتي فلاح ويروق له أن يكون سقي الزرع قبيل الصلاة بساعة، هذا هو مفرق، يعني إما يبدأ صباحا أو بعد صلاة الجمعة، إذا بدأ بالسبق قبيل الجمعة هذا لا عذر له في ذلك، إن هو الذي بدأ بالسبق في ذلك، لكن لو بدأ يعرف أنه فتح الماء أو أنه سيقطع عليه قبل الصلاة إن لم يسق زرعه مات يسق زرعه حتى لو فاتت الجمعة، هكذا يقول ابن عقيل صاحب الفروض أحد كبار أصحاب الوجوه عند الحنابلة. نعم. إذا لم يتعمد سببه بل حصل اتفاقا أو موت قريبه أو نص عليه أو تمريضه ونقل أنه منصور وليس له من يخدمه وأنه لا يخدم السمعة. موت تم القريب هنا جاء في بيان الواقع، ولا حتى لو لم يكن قريب لو كان جار منقطع ليس لاحد يمرضه وهو في الاحتضار يعلم انه في حاجه كذا حتى لو فاتت الجمعه طب معه كلمه قريب، لان اكثر من يكون من يبتلى بهذه هم الاقرباء، فالتنصيص عليه لبيان الواقع لا مفهوم له، يخط بمفهومه يفهم منه انه لو لم يكن قريبك لا تنتظر في الجمعه والجماعه وتروح يموت ليس كذلك. عرفنا هذا كلمه القريب انما ذكر لبيان الواقع لأنه هو المساعد وهو المستلى به لأكثر الناس، ويقول كذلك الإنسان يمرض الإنسان يعرف أنه يحتاجه يفوت الجماعة ولو فاتت الجمعة الجماعة يبقى معه. طبعا قال عن الشافعي رحمه الله: جاءه فلان وفلان وهو في مرض الموت صلى معه، فلما حالت الجماعة طلب منهم قال اذهب الى الصلاة فبقاؤكما لا يغنياني وفوت عليكم فرصة. لم يكن الانسان يتفطن لهذه المعاني ومن اهل العلم يطلب من جلسائه ويذهب الصلاة ثم يعود، لكن اذا كان الانسان بقي في زمن لا يستطيع به الكلام، قد يفقد الوعي، قد يتضرر، قد يحل به المرض حتى لا يستطيع، هذا ما يقدر يعبر عن نفسه، والبقاء معه تمرقه افضل من كلام. نعم. وكذا ان خاف على اهله او ولده، لان ابن عمر تصرخ على سعيد بن زيد، تصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر الجمعه، فاتاه بالعقيق وترك الجمعه. الله اكبر. هذا ابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس تشبعا بالسنه، يقول تصرخ على تصرخ عن جاءه الصراخ، الصراخ عن طلب النجدة الإغاثة، معنى الصرخ عليه صرخ عليه طلب منه أن يعين أو يساعد. لما قال صرخ على سعيد فهم من هذا الترتيب أن سعيد بن زيد بن نفيل كان في الاختبار أو مات، دل على أنه مات، وطلبوا منه المجيء للعون للمساعدة، وكان بالعقيق منطقة تبعد عن المدينة حوالي كذا في السجن. يقول أنه سمع كذا من يأتيه الصارخ، يقول أدرك فلانا سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنه أحد المبشرين العشرة بالجنة، وعشر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وأبوه سعيد زيد بن نفيل كان من الذين ماتوا على دين إبراهيم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يتحنث ما يأكل من ذبائح الكفار ولا يعبد الأصنام ولا يشرب الخمر، قل أيها الناس إنكم على ضلال، ليس هذا ملة إبراهيم، كان يبتعد عن الموبقات ثم مات. ولذلك يقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة واحدة. وسعيد بن زيد هذا ولده رضي الله عنه كان من العشر المبشرين بالجنة، كان مجاب الدعوة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابي آخر لتتبع عير قريش قبل وصوله في غزوة بدر، فذهب إلى الشام ثم عاد إلى المدينة، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بدر لقتال قريش لتلقي العير، فعاد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائد راجع من بدر، انتهت المعركة، فضرب لهما بسهم من الغنيمة، لأن الذهب طليعهم ربيب أصحاب الطلائع والكتاب المقدمة، ولو لم يدرك المعركة، إذا انقضت المعركة لهم حق في سفن الغنائم، فضرب لهما بسهم، قالوا يا رسول الله والأجر، قال وكذلك الأجر. فكان سعيد بن زيد بن زيد يعد من البدريين من أهل بدر رضي الله عنه، كان له أرض تعدت عليها امرأة اسمها أروى بنت فلان بنت قيس، فشكته إلى أمير المؤمنين أن هذا أخذ أرضه، ظلم لي بأرضه، قال والله لم أكن لأفعل بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع سبرا من أرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فتنازل ترك القطعة التي تدعى لها، قال اللهم أعم بصرها وأمتها في أرضها، قال فعميت، فجاءت تطلب من سعيد العفو والصفح وأن تقبض له ذلك، فقال والله لا أفعل شيئا أعطانيه الله سبحانه وتعالى، أنا دعوت أعطاني رب الإجابة لكن ما أرجع، وما تبقى ذلك. الشاهد يقول لما مات كان عمره أكثر من 70، وتوفي سنة 51، وجاء الصراخ لمن؟ لعبد الله بن عمر، وكان يستجمر، ما معنى يستجمر يتجمر؟ يعني الطيب البحور بالطيب خارج الجمعة، فترك الجمرة وذهب إلى فلان إلى سعيد بن زيد العقيل حتى جاء به ودفنوه رضي الله عنه، وفاتته الجمعة لم يصل الجمعة، فأخذ من فعل الصحابي أن تمريض المريض والقيام على شؤونه من الأعذار التي تفوت على المسلم الجمعة ولا إثم في ذلك، قد يؤجر عليه حتى بالنية. واضح؟ قال بالشرح ولا نعلم في هذا خلافا، أو يخاف على نفسه من ضرر كسمع أو سيل ونحوهما، أو سلطان يأخذه أو ملازمة مريض ولا شيء معه يعطيه. يخاف على نفسه من ضرر كسمع أو سيل، هذه واضحة، أو سلطان يأخذه هذه واضحة. السلطان يأخذه يعني بجور بظلم لا بحق. ها يعني الإنسان يكون اعتدى على أحد كان ظالما في ذلك عرف أنه ظالم. إذا يقول أن سورة السلطان عند الباب لو خرجت الجمعة أخذوني أنا لا عذر له في تخلف الجمعة. لكن السلطان كان ظالم وعلم أن يأخذه بظلم فله أن يتخفى ولو لم يخرج الجمعة. واضح هذا؟ ثم يقول أو ملازمة غريم يعني يكون عليه دين حقوق يأتي الغريم بالمطالبة ويكون معسر ليس مماطل أو لم يحل الأجل دين إلى أجل لا يصح المطالبة إلا عند حلول الأجل خلاف الشافعية طبعا أو أنه لم يكن موسر وكان معسر والغريم يعني يترصد له لو خرج بالصلاة لازمه الغريم ملازمة أول الأمر لم يكن هناك سجن قبل عمر الخطاب رضي الله عنه لم يكن هناك سجن إذا حل الأجل ولم يؤدي صاحب الدين دينه كان يسلط عليه الغريم ويقبضه ويمسكه ويقوده حيث شاء كالسجن عند الغريم هذا أول ثم جاء السجن فكان مستقيم وهذا لو علم أن له غريم ترصد له وهو معسر أو لم يحل الأجل وكان يظلمه هذه من الأعذار التي يتخلف صاحبها عن الجمعة أو الجماعة. واضح هذا؟ لأن خمسة معسر ظلم وكذا إن كانت مؤجلة ونسي أن تطالبه قبل محل قبل محل الأجل يعني نعم وظاهره أنه إذا قدر على أداء الدين فلا عذر للقصد إذا قدر على دين فإنه ظالم إذا استطاع أن يوفي دين ولم يوفي فهو ظالم النبي صلى الله عليه وسلم قال سماه ظالما فلا عذر له في التخلف عن الجمعة والجماعة نعم فإن وجب عليه حد لله تعالى أو لآدمه أو فمثله يعني كذلك عذر وجب عليه حد لله تعالى أو لآدمه الحدود إما تكون لله تعالى خالصة كالزنا أو تكون مشتركة بين حق آدمي وحق الله كالقذف والسرقة أو تكون خالصة لحق الآدمي كالقتل العمد العدوان أراد أن يقول إذا كان حد لله أو حد للآدمي أو كان قصاصا فمثله جعلها عذاب قال لم يظلم بعد الحج لله كيف يكون مثله سنعرف ان شاء الله اقرا لانه يتعين عليه وفاؤه لانه اخر جمله قال فلا عذر له وظاهره انه اذا قدر على اداء دينه لا عذر له ولا كذلك ثم قال مثله من كان عليه حج لله سبحانه وتعالى او لآدمين او قصاص هذه ثلاث القصاص معناه انه متعمد قتل عمدا عدوان هذه ثلاثه مثل المدين اذا كان موجرا وتخلفه عن الجمعه والجماعه بالمطل والظلم ليس عذرا وكذلك هذه المسائل الثلاث ليست عذرا هذا واضح ان شاء الله اقرا القصاص إذا تعين العمد فيه القصاص إلا إذا عفى أولياء القتيل وكان يرجو أن أولياء القتيل يعفونه وفيه وصائف تجري وكان يرجو أن أهل القتيل يعفو فتخلف عن ذلك رجاء أن يظهر العفو في مدة هذه الوصافات المراجعة يقول هنا في هذه الحالة تخلفه عذر ليس بعذر يقول فيه وجهين هناك وجهان في المسألة من يقول رأيان لن ينسى فيها فتر ولن ينسى فيها قول عبد الحنان قال فيها وجهان واضح المسألة تماما أظهرهما أنه عذر حتى تصالح أن الحدود لا تدخلها المصالحة بخلاف اتفاق الحدود لما تكون حق لله ما تدخل مصالحة ما هذه مصالحة إذا غلب الحد العاقل حتى الطريقة الوطن العاقل ما ينفع فيه لا رسل ولا مال ولا فدية ولا حاجة كذلك الزنا إذا خبث ما ينفع في حاجة ما كان حدا لله فلا مصالحة، إن المصالحة في القصاص في النفس وما دون النفس حتى في الأطراف. نعم. أو أراد سفرا مباحا إلى أن يحوط إلى مكة، قال كذلك أراد سفر مباح سواء كان جمعة أو جماعة، يفوت بذلك صلاة جمعة أو جماعة جاز ذلك. يعني لو علمنا أن الركبة سينتقل الآن وصلاة العشاء تقوم بعد خمس دقائق، فلماذا يسافر؟ سافر من جماعة. أو أنه أراد سفرا وحده، سفر مباح ما قد سفر معه، وكان سفر معه لا ترفق به والجماعة واجب، لما كان سفر مباح من الضرب في سبيل الله أو زيارة أحد أو ما إلى ذلك، فخرج قبيل وقت الجمعة، إذا دخل وقت عين له حضورها خرج قبل الوقت، قال هذا في حال وراد السفر لا يقال له لا يجب لك السفر. نعم. يخاف موت رفقته لأن عليه في ذلك ضررا أو غلبة أو غلبة سعاد، لما قال كان أراد يقول إن أراد سفرا مباحا ابتداء أو إنشاء، إنشاء أو استدامة، يعني إنشاء السفر الآن أو أنه كان مسافر استدام فيه، يعني مسافر حط الرحال وفي الجماعة وحتى يستمر في السير ما يستدام على الجماعة له ذلك، هذا قول ابن تيمية. قال ابن حمدان يقول هنا أنه أراد أن يقول هناك رأيان عند الحنابلة في هذا المسألة، إن خاف فوت رفقة وله ترك الجمعة وينشئ السفر أو يستديم السفر، وإن لم يخف ترك جمعة وهو استطاعة أن يسافر، وإن لم يخف فوت رفقة باستطاعته أن يدرك الرفقة فلا يجوز له أن يسافر، لا بد من حصول الجمعة، لا بد من حصول الجمعة. فوت الرفقة أمر كبير جدا، فيما إذا كان نسوة أو مستضعف أو فقير أو ما إلى ذلك، الاستطاعة والغربة أمر شديد جدا، يرخص فيه ترك طواف الوداع، يرخص فيه للحياة أحيانا لا تطوف بالبيت، في مسائل كثيرة جدا ما رخص فيه، من باب أولى أن تترك فيه جمعة وجماعة. نعم. أو غلبة نعاس، لأنه أراد يقول أنه لو انتظر صلاة العشاء مع الناس اشتد به النعاس والتساقط حتى لا يعي ما يقول الإمام إلا بعض منه، قال في هذه الحالة له أن يصلي وحده ثم ينصرف يعني. نعم. لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انطرد فصلى وحده عند تصويره معاذ، وقوم معاذ والمسفة فلم يوكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبره، وظاهره انه يعتق ببلدته سواء خاف فوتها في الوقت او مع الامام، وهو ظاهر الشرع والدعايه انه اشهر. لا ترخص الانسان في اي عاصم، لا ان عاصم كان سببه منه فهذا لا يترخص له، السبب ليس منه، أنا خرج صلى الصبح ثم جاهز في عمل الدنيا ليقيت نفسه ويقيت أهله، وما كفر الإيمان إلا بعد العشاء، انتظر الجماعة طال وقت الجماعة، علم أن النوم يكابده ومشق عليه انتظاره، قال في هذه الحالة لا يصلي وحده ثم ينطلق إذا شد به، يعني إن استطاع أن يقاوم هو أفضل، لكن قد يكون بعض القبائل بعض القرى بعض الأرياف بعض المناطق أخروا في صلاة العشاء وتأذوا، هو عامل بسيط، كان في هذا الحال له العذر، والمرء فقيه نفسه، ليست هذه الجزية تنطبق على كل أحد، لا تنطبق في الناس معي، إنما الإنسان إذا علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقاوم ووصل به الحال ما الله به عليه، له حينئذ أن يترخص ويصلي وحده ويذهب. نعم. وقدمه في الروح وظاهر الشرع والتوفيق أنه يعذر إذا يقول المستوعب هو مطبوع الكتاب والتلخيص غير موجود، أنه يعذر إذا خاف صوتها مع الإمام فقط، يخاف أنه إذا صلى مع الإمام تفوت عليه، لكن يعلم أنه لو ذهب هناك تجد جماعة أخرى تلف مع الإمام. قال بهذه الحالة له أن يترك الجماعة مع الإمام ويصلي مع جماعة ثانية ليس مع الإمام رسمي، جماعة أقل يعني. هذا بحقه عذر يتخلف إذا اشتد عليه النعاس. ثم قال الرأي الآخر أنه عذر في ترك الجماعة لا الجمعة، لأن هذا هو أصوب نعم. وقيل لا فيهما وهو قاتل كافي وفي مذهب والوجيب يعذر فيهما بخوفه نقص الوجود باعتباره. وكان معه ريح شديدة وغازات شديدة، إنه لو انتظر الصلاة انتقض وضوءه ومشقة الوضوء شديدة ليس متيسرا، وله العذر حينئذ أن يصلي إن لم يكن لدافع الأخبثين. لكن عليه في قرقرة أنه لو انتظر شد به الحال ولا يستطيع أن يحفظ وضوءه، إذا طلب به الوضوء يتكلف يشق عليه، في هذا الحال له أن يصلي في غير الجماعة. أستحي أيها الأخوة بهذا القدر هذا اليوم، هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كن إبراهيم الذي يقرأ توفيت ابنته، رحمة نسلم عليه ونعزيه. بارك الله فيك. هذه مسألة الطبيب ضمن الأسباب لا صحة الاعتماد عليها، لكن أخذها مشروع والواجب. كل سبب يجب الإنسان يأخذه، لا تقول أنا ما أجوع أتوكل على الله ما أكل، لا بد من السبب. قل أمرك الله بالسبب، جعل الله دفع الجوع بهذا السبب، وجعل الله بهذا المرض بلبس الثياب، وجعل الله كذا بالدين. هذه أسباب لا بد من الاعتبار والأخذ بها. من ترك السبب فهو مجنون كما أخبر كذا أو ذاهب العقل. لكن الاعتماد عليها وعدم النظر والتوكل على الله عز وجل هذا تخليص كذلك في معرفة حق الله سبحانه وتعالى. خذ من أسباب وتوكل على الله في مسائل ليست لها سبب واحد كالطب والمرض، جعل الله لها أسباب عديدة. فمن لم يذهب للطبيب لا يقال أنه ترك السبب، لا، الدعاء في أكل الثوم في أكل البصل أكل الحبة السوداء شرب العسل في مسائل كثيرة. فمن لم يذهب للطبيب لا تقول أنه ترك الأسباب، لا، في أسباب كثيرة جدا. أظن هذه واضحة، وأرجو لا يعد السؤال هذا مرة ثانية. تكلمنا كثير في شعب الإيمان عنه.